السلام عليكم ورحمة الله. يسر تسجيلات السرة الإسلامية بالكويت أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي يوسف عبد العزيز الهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلن أبدأ معكم اليوم بآية تتلى، ولن أبدأ معكم اليوم بحديث نطقه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل سوف أبدأ معكم بموضوع غريب ولكن له حساسيته وله أمره المهم الذي يجب أن ننتبه إليه، وذلك تقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي في سنة 1991. ما دخل خطبة الجمعة بتقرير مجلس الأمن القومي الأمريكي النصراني بدولة الكويت وبخطباء المساجد؟ هذا أمر نحن نستغربه إذ نطقناه، ولكن الواجب علينا أن نتلمس مثل هذه الأمور من أجل أن نعرف موقعنا في هذا العالم المتلاطم. من ضمن ذلك التقرير، اسمعوا هذا المقطع الذي يخصكم أنتم. يقول: يجب تغيير حكومات دول الخليج. دول الخليج من ضمنها دولة الكويت. يجب تغيير حكومات دول الخليج التي تطبق الظلم، الفساد، الزنا، الخمور، هذا كله لا دخل لهم به، وإنما هو الأمر الوحيد الذي يصلح هذه الدولة. قال: التي تطبق الشريعة الإسلامية الصارمة جدا، وإذا طبقت أي دولة الشريعة الإسلامية يجب بذل المجهود من أجل الإلغاء ذلك، مثل تنفيذ الحدود في السعودية، ويجب إقصاء بعض الشيوخ وإيقاف أنشطتهم، ويجب القضاء على كل أنواع الفعاليات الإسلامية. وبتغيير الحكومات يجب التخلص من بعض القوانين الشرعية، ويجب ألا تعطى وجهة نظر المشايخ مكانا بوسائل الإعلام لمنعهم من التأثير في الرأي العام. هذا كلام من أصدق أصدقائنا على زعم بعضهم. مجلس الأمن القومي الأمريكي، وفي نفس السنة التي تحررنا بها، وهذا أمر كما قلت ليس بالأمر العادي، وإنما يجب أن نطلع عليه ثم نقارن ذلك في أوضاعنا الحالية. هل نحن نسير على ما يريد مثل هذا التقرير أو ليس كذلك؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نظل متمسكين بهذا الدين، وربنا تبارك وتعالى يبين لنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يرشدنا أن نطبق من هذا الدين بكفل حذافيره، ثم يرشد إلى الطريق الأمثل في قضايا كثيرة مجتمعة ومتفرقة من أمور الحكم وأمور التربية وأمور الاجتماع وأمور الاقتصاد وكل أمور الحياة الموجودة عندنا، ولا يعزب ذلك عن شيء لأنه من ربه تبارك وتعالى. حقيقة لما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه إشارة وميزة لكل من يعلم القرآن، ولكن ذلك لا يرضي الاستعمار أو أفراخهم من العلمانيين واليساريين. ومن أجل هذا نلاحظ التلكؤ العجيب الذي نراه في تطبيق الشريعة، لا وفي ترسيم حدودها، وأكثر من ذلك في محاولة كتم أنفاس كل كلمة طيبة تخرج من الدعاة الصالحين، وذلك يطبق حذافير كلامهم، وهو كلام قديم وكلام حديث. أحد المفكرين الفرنسيين يعبر عن شعوره بشكل صريح فيقول: هذه الحركات الإسلامية تسبب لنا الجنون لأنها تؤذينا بالصميم. تسبب لنا الجنون لماذا؟ لأنهم كلما قالوا ابتعد المسلمون عن حياتهم الإسلامية وجدوهم يرجعون لها بخطى حديثة. كلكم سمع وكلكم عايش ما كان وما يحدث في أواخر الستينات، من أوائل الستينات إلى أواخرها، وماذا كان يستهزأ بكتاب الله عز وجل، وماذا يقال عن تحرير المرأة، وماذا يقال أن هذا الدين رجعي، وماذا يقال أن هذا الدين يكتب أنفاس الأمة، وماذا يقال أنه أفيون الأمم، وماذا يقال من أمور كثيرة تترى على كتاب الله عز وجل. المساجد لا ترى إلا فيها إلا كبار السن، حفظ القرآن لا تجد مسجدا من المساجد يحفظ القرآن، الأولاد من أبعد الناس عن حفظ القرآن، والآن ترون العكس والخلاف. الحجاب كان في السابق حجاب عادة يهتز ويرتعش ويسقط من أدنى شبهة أو أدنى قضية، والآن بدأ الأمر يختلف. المساجد عامرة بذكر الله عز وجل، حفظ القرآن بدأ يتكاثر إلى درجة عجيبة جدا، حتى بدأت الكويت تأخذ المراكز الأولى في حفظ القرآن على مستوى العالم الإسلامي بأجمعه. النساء يتحجبن وليس رغما عنهن، وإنما بطلب منهن ومحاولة عجيبة جدا للتستر بطريقة لم نكن أحدها في ماض قريب من أوائل وأواخر الستينات. أقول هذه الأمور جعلت أولئك يقولون إن الحركات الإسلامية تسبب لنا الجنون، وهذا الأمر الذي يجب علينا أن نفهمه. الأمر الذي يجب علينا أن نفهمه أن صراط الله عز وجل واحد. الأمر الذي يجب علينا أن نفهمه أن كل شياطين الإنس والجن يريدون أن نبتعد عن هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على كل سبيل وعلى كل صراط الشيطان إلا صراط الله عز وجل الذي عليه داعي الرحمن. وأما أولئك فكل ناعق ينعق بأي قضية كانت فإنما هو سبيل لإضاعة هذا الدين والبعد عن أحكامه والبعد عن طرائقه. وليس هذا حقيقة موضع أن أبين أن الكفار لا يريدون بنا خيرا، ويجب علينا أن نفهم هذا، بل ويجب علينا أن نوقن هذا، لأن الله تبارك وتعالى قد لقننا هذا وبين لنا هذا. يقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. مجرد الخير سواء في قضية دين أو سواء في قضية أموال أو سواء في قضية عادات وتقاليد أو أي قوة تنال، لا يودون أن تكون عندنا أبدا، فكيف هم يعلمون أن سر قوتنا في مثل ذلك؟ كما يقول رئيس الوزراء الأسبق غلادستون، يقول وقد رويت لكم هذا الكلام: إننا لا نستطيع الاستقرار في الشرق الأوسط ما دام فيها هذا الكتاب. كتاب من؟ كتاب الله عز وجل. وكما يقول الحاكم الفرنسي الجزائري إذاك، يقول: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن. هم يعرفون أساس القوة ومصدر القوة ومن أين تؤكل الكتف، من مبدأ من عند المسلمين. ولكن المشكلة أن نجد من قاداتنا ومسؤولينا من لا يفقه هذا، بل أنا على يقين أن هنالك من بعض المسؤولين من يفقه هذا ويعتقده ويوقن به، ومن أجل ذلك يحاربه أشد المحاربة، لأنه ليس من المسلمين أو ليس لا يدين بهذا الدين، بل إنه يريد أن يلتزم أحضان أولئك الكفار الذي تربى على صدورهم ورضع من أسدائهم، يريد أن يقرر ما قاله الكفار من العلمانيين أو اليساريين أو حتى النصارى لمجرد مصلحة شخصية أو لمجرد اعتقاد يريد أن يعتقده. وهذا الأمر كما قلت هو موجود وملاحظ، وليس بعد هذا التقرير تقرير. ويكاد الله عز وجل أن يبين لنا بأن أولئك الكفار يريدون ويرسمون لنا طريقا، ولعلنا، أقول لعلنا، نتلمس ذلك الطريق لكي نجتنبه إلى صراط الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فاسمعوا تلاوة أخرى لكلام يغيب عن كثير من الناس ولا يعرفونه، وإن كانوا يرونه مطبقا بين جنبات هذه البلد. اسمعوا هذا الكلام واسمعوا ماذا يدور من أحداث. يقف رجل يدعى تكالي، تكالي هذا رجل من أعمدة التنصير على مستوى العالم وخاصة الشرق الأوسط، منصر يدعو الناس إلى النصرانية. يقول يجب علينا، اسمعوا ماذا يقول لكي تعرفوا ماذا يطبق، يجب علينا أن نشجع إنشاء المدارس على النمط الغرب العلماني، لأن كثيرا من المسلمين قد زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن، زعزع اعتقادهم بالإسلام والقرآن. لماذا؟ اسمعوا هذا الكلام. حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات الأجنبية، نلاحظ هذا لأننا نرى بأم أعيننا ماذا يحدث. بشهر واحد وبأمر فردي وبمعارضة جميع طبقات الكويت من أولياء للأمور ومن تربويين ومن أسسوا هذا التعليم في هذه البلد، أن لا يطبق تعليم اللغة الإنجليزية في الابتدائية، ومع ذلك بشهر واحد وبغير دراسة وبغير وجود للمدرسين جميعها طبقت خلال شهر أو شهرين، ولم يقولوا تحتاج إلى دراسة. دراسة لماذا؟ نستورد من الذين بجنبنا من الدول التي تطبق نفس القضية. مدرسين لماذا؟ نستورد مدرسين بخلال أسبوع أو أسبوعين، طبقوه بلمح البصر ولم يلتفتوا إلى أمر من هذه الأمور. ولما أتى قضية تطبيق قراءة القرآن، ونحن طالب بها منذ متى؟ منذ كنت أدرس بالابتدائية، كانوا يقولون لا، نحن نطالب بأنه يكثر عدد حصص التربية الإسلامية من أجل القرآن. قالوا لا بد من الدراسة، قالوا لا بد أن نظل سنتين أو ثلاث سنوات، قالوا لا بد أن نتأخر. أن يصدر هذا الكلام من رجل علماني فاسق فاجر، هذا أمر لا أستغربه، ولكن أن يصدر من رجل يدعي أنه من المتدينين. أنت تقول وتزعم بأنك تقوم على أعظم جهاز موجود وهو جهاز التربية الإسلامية، فكيف لك أن تقول بأنه لا يكون لأولئك الذين يدرسون التربية الإسلامية الذي قامت الدولة الكويت لإرسال اللجان لانتقاء المدرسين ليكونوا على أفضل مستوى لتدريس التربية الإسلامية، أنهم لا يستطيعون أن يدرسوا القرآن؟ إما أنك كذاب، وإما أنك رجل قد خنت الأمانة لأنك ذهبت وانتقيت أناس ليسوا بكفء، وأنا أظن أن الأولى هي الأقرب، لأنها هي التي تقرب إلى المسؤولين، وهي التي ترفع من شأنك عندهم، وإن كان شأنك يسقط عند رب العالمين. وهذه القضية كما قلت أمر لا بد أن يكون تطبيق لكلام النصارى، لكلام الكفار النصارى، تطبيق لكلام العلمانيين. هم قالوا القرآن ابعدوه فأبعدوه. في المرحلة الابتدائية أرادوا أن يطوروا، مسخوا، والله مسخوا. يتقف أحد الفتيات تصلي صلاة العصر أو الظهر فيسمعها أبوها فإذا هي تنشد نشيدا. قال: يا بني ماذا تفعلين؟ قالت: أقرأ القرآن. هكذا علمتنا مدرسة التربية الإسلامية، مزجوا النشيد والأشعار وخففوا من قضية القرآن لكي لا يحفظ ذلك الطالب آية واحدة، ولتختلط عليه آيات القرآن بالأشعار. مسخ ما بعده مسخ. ثم بعد ذلك يقولون أننا أتينا بمدرسين أدنى من المستوى لكي يدرسوا أولادنا. لماذا؟ نحن لقسنا أموالا لكي نستجلب مدرسين على مستوى، أو لأن دولة، أو لأن الإسلام لم يبسط نفوذه على دول العالم لكي يأتي بأناس طيبين يدرسون القرآن كما يجب؟ أقول القضية والمصيبة تكمن ها هنا. نطبق ما أراد الكفار وبأم أعيننا، ولكن لا ننتبه. الكفار لا يريدون فينا خيرا، عجزوا عن المقاتلة، يقاتلون بأحدث العتاد وبأقوى القوة لأناس ليس معهم إلا سيوف في الحرب العالمية، ومع ذلك لم يستطيعوا إلا أن يندحروا، ولكنهم استطاعوا بقضية واحدة. تدرون ما هي؟ يتكلمون ويصيحون غاندي غاندي غاندي في الهند، ويمجدونه ويرفعونه على أنه هو محرر شبه القارة الهندية. ماذا فعلوا بالقارة الهندية؟ تعرفون ماذا فعلوا؟ لما دوخهم مجاهد المسلمين، لما دوخهم الذين قتلوهم من المسلمين، منعوا التعليم عن جميع طبقات المسلمين، ولم يفتحوا التعليم إلا للنصارى والبوذيين. ثم رفعوا إعلاميا من شأن رجل تربى في أحضان فرنسا، وذلك الرجل هو غاندي، تربيته فرنسية بحتة. ثم بعد ذلك رفعوه إعلاميا لينال تلك الزعامة. فلما بسط الهنود نفوذهم قالوا: لا نولي المناصب إلا أصحاب الشهادات، والمسلمين بعيدين عن الشهادات، فتولى المناصب كلهم كفار. بطريقة أو بأخرى من خلال جنس ذلك البلد يطعن بالإسلام والمسلمين. وهذا الذي حدث بجميع الديار الإسلامية، هذا الذي حدث. فهل نسمح لأناس يفعلون مثل هذا الفعل أن يقربوا أولادنا للأجانب ويبعدونهم من كتاب الله عز وجل؟ لا والله لا نسمح ولا نرضى، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ما يزالون ولن يهدأوا، فيجب علينا أن لا نهدأ ولا نرضى بمثل هذا الأمر. من أجل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى مسألة، وهي مسألة عجيبة. قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة. متى؟ قال: إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية تبدأ عرى الإسلام تنتقض عروة عروة. وما أردت في مثل هذه الخطبة إلا لأريكم ماذا يريدون هؤلاء الجاهليون بكم أنتم. إنهم يريدون إبعاد القرآن، إنهم يريدون إفساد العقائد، إنهم يريدون أن يقربوكم من اللغات الأجنبية لتستطيعوا أن تصلوا إلى عقائد أولئك الكفار. هذا الذي يريدونكم به، فهل نستجيب؟ لا والله، لا والله لن نستجيب. والأمر أقول أبعد عندنا من أن نستجيب لمثل أولئك، ولكن الواجب علينا أن نتنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمرهم وشتت بهم من خلفهم يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر.